اسمع أمه اسمعي أحوال الغارقات إلى الآباء إلى الأمهات وإلى أولاد وأصحاب الأخوات أنقذوا فتياتنا في الدنيا حزينة فانشكت مني الصلاة تاركة الصلاة لا يصلى عليها ولا تغسل ولا تحمل على الرقاب لا تجب على وجهها ولا يدعى لها ولا يستغفر لها تحفر لها حفرة في الصحراء تكب فيها على وجهها مآف وآهات هناك حيث لا أحد راودني عن نفسي فلما رفضت أقسم بالله العظيم لهم أبناء أبيه رأيت قبرها يشتعل عليها نارا اعترف الشاب بخروجها معه قالت هناك أمر لا بد أن تعرفهم قلت ما هو قالت مآف وآهات أليست هذه مآفي وآهات تدمي القلب وتدمي العين ليلي بذنب فوق شاشات أرى قالت الفتيات أنت هل تريدين الحياة رسالة إلى فتيات الإسلام فجر وعار مسلمات لكنهن كافرات نجاة غارقة يا ويلها هتفت أرض أهلها الثمن الجنة ملعوبة في يد الشباب متفائلون أعلم أن جرمي عظيم ولكني تائبة والله حب التوابين ووالله إني نادمة ومنطرحة بباب رب العالمين قد علمت الآن حقا كيف ترتاح الفتاة إن كنت صادقة في البحث عن السعادة فأنا أدلك على الطريق وكلنا يبحث عن السعادة أين السعادة؟ في التوبة والأوبة في دموع الأسحار في بكاء التائبة وفي أنيه المذنبة في الخشوع والركوع في الصيام والقيام في تلاوة القرآن هجر المسلسلات والألحان أخي كيف سيكون حالك؟ إذا دكت الأرض دكا دكا كيف سيكون حالك؟ إذا جيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يعلن للعالم والملأ أننا أمة لا تقهر لله ضرك يا أم الشهيد والله إنني لم أكنه وسنبقى في زمن الذل والعار تسجيلات خطاب الإسلامية تقدم أحوال الغارقة محاضرة لفضيلة الشيخ خالد الراشد.